خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس الثالث بعد المئة الأولى من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. ووصلنا في الكلام إلى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. بعدما تكلم الإمام رحمه الله رحمة واسعة في الباب السابق عن حكم الذبح تقربا وتعظيما لغير الله، وبيان أنه من الشرك بالله سبحانه جل في علاه، وأظهر عقوبة الذبح لغير الله سبحانه جل في علاه، وكونه مستحق للعن والطرد من رحمته سبحانه وبحمده، تكلم في هذا الباب عن مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي مسألة الذبح لله في مكان كان يذبح فيه، أو في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه جل في علاه. وقوله لا يذبح لله بمكان، الباء هنا تفيد أمرين. الأمر الأول، لا يذبح لله بمكان مجاور لمكان يذبح فيه لغير الله. والأمر الثاني، لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه جل في علاه. فالباء هنا أفادت نفس المكان ومجاورة هذا المكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلو كان هناك أحد يذبح لغير الله سبحانه جل في علاه في مكان ما، لصنم أو لقبر أو لولي أو لجن من الجنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك من أنواع الشركيات، فلا يجوز لك أيها المسلم الموحد أن تذبح لله في هذا المكان أو المكان المجاور له، والله أعلى وأعلم. لكن يا ترى ما هي العلة من هذا النهي؟ العلة من هذا النهي هي حفظ جناب التوحيد وسد الذريعة التي توصل إلى الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولئلا يتشبه بهم في تعظيمهم لهذه البقعة التي عظموها بصرف العبادات المختلفة لغير الله في هذا المكان فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل ولربما يدخل الشيطان الرجيم في قلبك أيها الموحد نية سيئة، كأن تعتقد أن هذه البقعة مباركة والذبح فيها أفضل، إلى غير ذلك من هذه النوايا الفاسدة الكاسدة العاطلة. فهذا يدل على أن موافقة المشركين في ظاهر الحال لا يجوز، حتى لو كانت عبادة لله سبحانه جل في علاه. ثم استدل الإمام رحمه الله رحمة واسعة على هذا التبويب الرائع منه رحمه الله بآية وحديث. أما الآية فمن سورة التوبة، قال الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه هنا عائدة على المسجد الضرار الذي بناه المنافقون، وغرضهم في ذلك كما بين سبحانه جل في علاه الآية السابقة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فغرضهم كما ذكر ربنا سبحانه وبحمده أولا الإضرار بمسجد قباء، الإضرار بمسجد قباء وصرف الناس منه إلى المسجد الضرار ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك بنوه على أكمل وجه، فكان مسجد قباء قد بناه المسلمون بمؤنة ضعيفة على قدر ما يملكون، أما المنافقون فأنفقوا الأموال الطائلة في بناء هذا المسجد الضرار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثانيا الكفر بالله، لأنهم يقررون فيه الكفر بالله ومحاربة الله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثالثا تفريق المؤمنين، فبدل من أن يصلي المؤمنون جميعا في مسجد واحد وهو مسجد قباء، أرادوا أن يفرقوا المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رابعا إرصادا أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الفاسق الذي كان يرسل إليهم التوجيهات من الشام، ويجتمعون في المسجد أي في مسجد الضرار ليمكرون بالمسلمين ويعدون الخديعة والمكر لهم عياذا بالله من الخذلان. فقال الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا، أي لا تقم أيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصلاة في هذا المسجد أبدا. لماذا؟ لأن في ذلك تكفيرا لسواد المنافقين وإغراء للناس بالصلاة في هذا المسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيتحقق بذلك غرض المنافقين عافانا الله والمسلمين. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، أي أولى أن تقوم فيه، وأحق هنا أفعل تفضيل لكن لا تفيد الاشتراك في الأحقية، فهنا ليست على بابها. ومعنى كلامي كان أقول فلان أجمل من فلان، بمعنى يعني معنى ذلك أن كلاهما جميل لكن الأول أجمل، لكن أحق هنا ليست معناها أن كلا المسجدين لهما الأحقية في الصلاة فيهما ومسجد قباء أولى أو أحق، لا. فهنا لا يقال أفعل تفضيل على بابها، بل نقول أفعل تفضيل ليست على بابها، ليست على بابها، كما في قول الحق تبارك وتعالى أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلة. هل يقال أفعل تفضيل تفيد الاشتراك؟ بالقطع لا. هل يقال مثلا أن أهل النار في مستقر حسن وأهل الجنة في مستقر أحسن؟ بالقطع لا. فأحسن هنا ليست على بابها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما مناسبة الآية للترجمة أو قل وجه الدلالة من الآية فظاهر جدا جدا. لما كانت بقعة المسجد الضرار اتخذت في الظاهر للصلاة لكن في الباطن كفرا بالله سبحانه جل في علاه ومحاربة له ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وللمؤمنين، نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين وعلى رأسهم قائدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الصلاة له في هذه البقعة. سبحان ربي العظيم، في هذه البقعة التي يعصى فيها الله سبحانه جل في علاه ويحارب فيها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا تصلي فيها. وكذلك لا يصح أن تذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أو تنذر لله بمكان ينذر فيه لغير الله، ولا تفعل عبادة لله في مكان تفعل فيه هذه العبادة لغير الله سبحانه جل في علاه. وفي الآية إشكال وفوائد. أما الإشكال قد يقال أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يصلي في البيع طالما ليس فيها تمافيف، وكذلك عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقول بجواز الصلاة في الكنائس، والمانع فقط من الصلاة في هذه الكنائس التمافيف. هل هذا الإشكال له رد أو ليس له رد؟ الجواب أن هذا الإشكال ليس بالإشكال القوي على هذه الآية ولا حتى على الباب كله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالله تبارك وتعالى لما نهى عن الصلاة في المسجد الضرار، ولما نهى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث التالي، ذلك لأن سورة الصلاة أي سورة العبادة في الحالتين متفقة. فمثلا صلاة المؤمنين في المسجد الضرار تشبه صلاة المنافقين في المسجد الضرار، وكذلك ذبح المسلمين أو المؤمنين في المكان الذي يذبح فيه لغير الله تشبه ذبح المشركين في نفس المكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا تمييز ولا فصل بين الصورتين اللهم إلا في الباطن، يعني نية كل منهما. وهذا يفضي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى مفاسد مثل الاشتباه بحال المشركين ظاهرا، ولا شك ولا ريب أن الظاهر يؤثر في الباطن كما ثبت وأن بينت ذلك في مبحث التشبه، فمن أراد فليرجع إليها. أما صلاة المسلم في الكنيسة فإن سورة الصلاة مختلفة تماما عن سورة صلاة المشركين في كنائسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا ظاهر لمن له أدنى تأمل في الصلاتين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحدث مفسدة الاشتباه لا ظاهرا ولا باطنا، بل تحدث النفرة، لأن الصلاة تكون مخالفة مباينة في الظاهر والباطن لصلاتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الفوائد، قال الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا، لم يقل لا تقم فيه حتى يتغير القائمون على المسجد أو يتغير نهجهم أو يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، فهذه البقعة لا يقوم فيها مسلم أبدا. سبحان ربي العظيم، لا تقم فيه أبدا. وهذا يدل على أن البقعة صارت بقعة ضرار لا تصرف عنها هذه الصفة بحال. انظر كيف كان سبحانه جل في علاه يصد كل باب يوصل إلى التشبه بالمشركين، يصد كل باب يؤدي ويوصل إلى الشرك به سبحانه جل في علاه. وهل يقال أن هذا تشدد؟ هذا أمر من الله سبحانه جل في علاه. فالذين لا يعرفون في حياتهم ولا في دنياهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا قول هذا متشدد، هذا متنطع، هذا لا يفقه شيء في الدين، هذا يفهم الدين خطأ، هذا يسمع من مشايخ متشددين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقول لهم الذي خلقك سبحانه جل في علاه هو الأعلم بما يفسدك، وهو الأعلم بما يضرك، وهو الأعلم بما يصلحك، وهو الأعلم بما ينفعك، فامتثل له لو أردت نجاه، فامتثل له يرحمك الله. الفائدة الثانية، أن التشبه بالمشركين حرام حتى ولو لم ينتوي صاحبه أن يتشبه بهم، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، وهذا مستنبط أيضا من هذه الآية الكريمة. فالسؤال لك أيها الأخ الكريم، هل المسلمون الذين سيذهبون للصلاة في هذا المسجد الضرار يذهبون لله سبحانه جل في علاه، هل يقصدون بصلاتهم أن يتشبهوا بالمنافقين؟ بالله عليك رد علي، هل يقصدون التشبه بصلاتهم بالمنافقين؟ بالقطع والطبع لا. ومع ذلك، ومع أنه لم يرد في خاطرهم قط قصد التشبه، قال الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا له نظير في الشرع، كما في الصحيح لما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الصلاة لله، اسمع، عن الصلاة لله عند شروق الشمس وعند غروبها. لماذا؟ لأن في هذا الوقت تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فنهى عن الصلاة في هذا الوقت حتى لا تتشابه سجدتك لله أيها الموحد وسجدة من يسجد للشمس أو للشيطان، مع أن المكان ليس المكان. فلما كان النهي عن التشبه بهم في الزمان فمن باب أولى المكان، هم في مكان ونحن في مكان آخر، ومع ذلك لا تسجد لله، لا تسجد لله، لا تفعل طاعة، اسمع، لأنها ستكون مشابهة لمن يسجد الآن للشمس أو للشيطان. ماذا تريد أوضح من ذلك في الدلالة عن النهي، عن النهي عن التشبه بالمشركين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ أتريد أوضح من ذلك؟ فنية المسلم ليست كنية المشرك، ومع ذلك لما كانت السجدة تشبه السجدة مع اختلاف المكان نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك. ثالثا، أن معصية الناس تؤثر في الأرض، وكذا طاعة الناس تؤثر في الأرض. فالمسجد الضرار صارت بقعته ضرارا، قال لا تقم فيه أبدا. أما مسجد قباء قال أحق أن تقوم فيه. لماذا؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فالقلوب والنوايا تؤثر في الجمادات، نعم والله تؤثر في الجمادات، تؤثر في البقع، نعم والله تؤثر في البقع، سبحان ربي العظيم. فليس من يفعل الأشياء بقلب سليم كمن يفعلها بقلب خبيث، لا والله ليس هذا كذاك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. ثم قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وهو ممن بايع تحت الشجرة وكفى بها والله له منقبة، لقد قال الله تبارك وتعالى في حقهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. الله أكبر. وكان رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الخندق، وكان دليله يوم حمراء الأسد. ووالله هذه المشاهد الثلاث هي من أشد المشاهد على المسلمين. وقد قالت إمام الترمذي ومن قبله شيخه البخاري رحمهم الله رحمة واسعة أنه شهد بدرا، وأيضا هذه منقبة عالية عالية. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا أو قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخير الناس فينا الذين شهدوا بدرا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل مات سنة 45 رضي الله عنه وأرضاه، وقيل مات سنة 66، وقيل مات سنة 64، ورجح هذا الإمام ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة حيث قال وهذا هو الأصوب أو هذا هو الأشبه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قلت هذا حديث صححه أئمة الشأن كابن الملقن وابن حجر، وقال شيخ الإسلام إسناده على شرط الصحيحين، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه إسناده على شرطهما. قلت وهو كما قال والله أعلى وأعلم. أما الكلام عن الحديث فسيطول بنا فسأتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى تباعا في دروس قادمة. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.